وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق صدق الله.